تفسير الآية 48 من سورة صاد، يقول تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. تم تفسيرها مع الآية 47.